ثم كان وأخواته كلها أفعال، وهذه حروف، كان وأخواته كلها أفعال وهذه حروف، والأولى أن نفصل بين الحروف وبين الأفعال. لا ترى الثاني، فإن قيل لك لا ترى الثاني يجي يقول لك يا سيدي هاي أفعال هاي حروف أقنعتنا، لماذا لم تذكر كذا وأخواتها بعد كان وأخواتها لتبدأ بالأفعال وتؤخر الحروف؟ احنا وش دار ابن مالك؟ ذكر كان وأخواتها بعد ما وأخواتها بعد كاد وأخواتها، ترتيب تاع الألفين. وكان من المفترض أن يقدم الأفعال لأنها أقوى، كان أخواتها، كاد وأخواتها، ما وأخواتها، كما فعل بعض المصنفين، بعض الذين صنفوا نحو كانوا يفعلون هذا، كان كاد ما. فأجابوا يعني المدافعون على ابن مالك، قالوا بل ما فعله ابن مالك أفضل. لماذا؟ لأن ما أشبه بكان من كاد، ما وأخواتها أشبه بكان من كاد. لماذا؟ أولا من حيث المعنى فهي تشبه ليس كثيرا. كاد وش معناها؟ قاربة، وش دخلنا في قاربة؟ عاشا رجا أو شرع وطفق، بمعنى شرع وبدأ، عندها تدخل بكان وأخواتها. معاني أخرى خلاف ما، لا توائن، وش هيدير؟ تنفي، هي تشبه ليس. إذا أشبهت كان وأخواتها أو أخوات كان في المعنى. ثانيا أحضروا الحق، شكون يعطينا الدليل فيكم؟ وهذا سنعود إليه في كاد وأخوات، سنعود إليه. هات أنت الدليل ناصر، أعطيني الدليل بلي كاد وأوشك وعاش وأخوات أو 11 هذوك سيأتون ها بلي تعمل عمل كامل بلي تنصب الخامس. أعطيني الدليل، كاش دليل، كاش دليل. يعني واحد ما يقدر يلزمك ادعاء ان الخبر تاع كاد راهو منصوب، تبانا ما كاش دليل. انما استدل العلماء بامور على انها تنصب الخبر. صحيح، يعني لو انسان ما اراد ان يقتنع بالقاعده يمكن ان يقول لك لا انا اجعل كاد محمد يقوم، كاد في الماضي محمد فاعل يقوم حال وراء الإشكال أو فنان، يمكن صحيح. الآن ما هذا بشرا؟ ظهر العمل في الخبر لنا، ظهر العمل في كاد وأخواتها لا يظهر. إذا مش تقول جواب ثاني أن العمل عمل ما يظهر في الخبر، يظهر في الخبر فينصب لفظا، ينصب لفظا، بخلاف عمل كاد في الخبر. شبه بخلاف عمل كاد في الخبر هذا لا يظهر، إنما أنت تقدر تقول جملة فعلية في محل نصب خبر، مفهوم؟ فلقوة ما، لقوة شبه ما بكان أخواتها قدم على كاد وأخواتها، مفهوم؟ قدم على كاد وأخواتها. يعني لا تتعجبوا إن قلنا ابن هشام رحمه الله لم يذكر كاد وأخواته في قطر الندى، في قطر الندى ذكر ابن هشام كاد وأخواته، كاش قاع كاد وأخواته، ذكر ما وأخواتها، نعم ما لا ذكرهم في قطر الندى صح، كاد وأخواتها لم يذكرها في قطر الندى، لكن ذكرها في أوضح المسائل. ستلاحظ باللي جرى عمل العلماء على اعتبار ما ولا توائن أقوى في الشبه من كاد وأخواته. إذن هذا المسألة ثانية. طبعا احنا نضع على عنوان إجابة عن الترد تجعلها نقاط، النقطة الأولى بيان عملها وعلته، تذكر خلاف بين حجازيين وبني تميم. النقطة الثانية تقول نقطة هكذا تقول وإنما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما قبل كذا لقوة شبهها بكان وأخواته من وجهين كذا وكذا، مفهوم؟

شرط يدين تعمل؟ لا لا تعمل، تجزم فعلين. ثانيا هنا النافية، النافية هذه تدير هنا سهمين، إما عامل عمل ليس وهو قليل جدا سنراه الآن في درسنا هذا، وإما لا تعمل ما شاء الله. إن ساز عندنا إن المخففة من الثقيلة سنراها في باب إن وأخواته، مصدرية ما كاش إن مصدري، لا لا ديك أن مخففة من الثقيلة مصدري، هذيك هذه إن أو جواب فهمنا كان والو فهمتني صح، إن مصدرية ما كاش أن نعم مخففة من الثقيلة مصدرية نعم صح، إن هذه مخففة من الثقيلة. فبعض الناس يقول لك إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، وش راه نجي قلت لك دوك إن زيد، إن زيد لقائم، طبعا هي تهمل، إن زيد لقائم ثم هذه مخففة من الثقيلة. سنرى الرابعة، شوف شفنا شرطية نافية مخففة وش قاتلنا زائدة، زائدة شو يعطيني مثال من عنده من كلامه هو، من كلامه هو إن زائدة كلكم تتكلمون به أو تسمعونه تقول سبحان الله ما إن جاء زيد حتى قال له أخوه كذا، نطيب هذا رأى لنا ما إن جاء زيد حتى قال له أخوه كذا، شنو مثال ما إن جاء زيد نحي إن، ما جاء زيد حتى قال له أخوه، إذا تلاحظ الله هنا راهي إن هي زائدة عادي، إذا ما تخلعكم شو هتجي يقول لك إن زائدة أول مرة سمعت، لا تسمع عنها إن زائدة، إن ما لازمش تجي بعد ما حتى تعمل، ما شرطها مش تعمل ما لازمش تجي بعدها إن زائدة، هذا ما كان خاص قاعد تهضروا بها كلكم تدخلون إن بعد ما نافية. إيه بصح ما النافية هذه هل تعمل عمل ليس بعد دواليتها؟ إن لا لازم تنحي إن باش تخليها تعمل. لماذا؟ قال لك الفصل بين ما ومعمولها يضعفها، يعني ضعفها هي على شعرة بشروط أربعة باش عملت، تطلع تدير تدير لها إن في الوسط، ما قدرتش ما قدرتش توصل الاسم والخبر، هي بعيدة بزاف على الخبر، اتفقنا؟ علاش راكم دوك تلاحظوا اللي كيفصل بين ما وخبرها واسمها الخبر ولا زعما نقولوا معمول الخبر تضعف ما تعملش. مفهوم؟ الشرط الاول ان لا تليها ان لازم تقول زائده، وياتون ببعض الابيات، ياتون ببعض الابيات يعتبرونها شاذه وهي في الحقيقه لا تدخل اصلا في البحث، اما لصح لكونها شاذه شاذ يقاس عليه، واما لتحريف المحاد كما سياتي. تمام كقول الشاعر بني غدانة ما إن انتم مفروض ذهب، ما ان انتم ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف، يعني يقولون بل انتم لستم بذهب، طبعا تعرفوا الناس معادن، الناس معادن، اما واحد يكون ذهب الله يبارك ومنش يكون لبس فضة، كاين انسان نحاس لبس نحاس يستفز، كاين مش والو معادن. فهذا يقول بني غدانة ما ان انتم ذهب ولا صريف، الصريف هو الفضة، ولكن انتم الخزف، خزف شيء يعني لو وجدت قلة مصنوعة من الخزف، قلة مصنوعة من ذهب لا تقول البالية تقول اخترت على الخزف، يعني الذهب معظم على الخزف، هكذا رواية البيت الصحيحة. بعضهم رواه، بعضهم رواه بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، وش در هنا راح نصب الخبر تعمى مع دخول إن بعدها بعدما، هذا هو قال عليه الشاذ ابن هشام مثلا، قال عليه الشاذ، احنا نقول اصلا هذا من التحريف، روي البيت في اصل في الاصل انه بالرفع وليس بالنصب، ليس بالنصب. الشرط الثاني

بمعنية أنت اسمها معنية خبرها مش بهذا بالمال. قالت هذا كلام أجاز العلماء وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنية أجاز العلماء. وش تفهم؟ تفهم لو أن الغير معمول لو أن المعمول كان غير ظرف وجاء مجرور لم يجز العلماء. مفهوم؟ ثم أعطاك مثال قالت هذا جوزه العلماء تفهم من خلاله أنه لو كان المعمول غير ظرف جاء مجرور لا يتقدم. وما بأنت وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. مفهوم؟ اتفقنا. جيد. بس شوف ابن مالك رحمه الله ما ترك شيئا مبهما بين كل شيء بين كل شيء. لاحظ الآن لاحظ الآن لو قال لك قائل إذا المسألة رأي خطيرة في مسألة انتقاد النفي اي والله ما لازمش ينتقد نفيها. ما قولكم في ما محمد قائما؟ صحيح تفرط كل شعور ما محمد قائما لكن حرف عاصي لكن كما تكونش مسبوقة بالواو هي حرف عاصي لكن تفضل تفضل محمد لكن مش قائم مش معنى قائم جديد لكن شكل حرف عطف يا حرف عطف لكن قاعدة لكن قاعدة تجي يزدون هذا أعرب شو محمد أعرب ما نافي محمد تعمل عن ليس ياك محمد اسمها قائما لكن قائمة قاعدة معطوف على على قائم والمعطوف على منصوب منصوب والكلام خاطئ. علاش؟ شوف انت ما محمد قائما اعصار هذا تعمل نافي يعمل ما محمد قائما هنا يحبس العمل زاه لكن قاعدا تنفي القعود تنفي القعود لم تنفي القعود انت تثبت القعود فهنا انتقض نفيها هنا. وش لازم ندير؟ قالك خير لا انا قالك خير اما تقول ما محمد قائم لكن قاعد عمك ما شاء الله ذا هذا ما شاء الله ما نافية محمد مبتدا مجيش تقول لي اسم قائم خبر لكن حرف عطف قاعد معطوف على قاعد هذا اشكال واحد اصر هذوك شغل اطفال يبكوا يتعلقوا في الرجلين أصر لازم ننصب الخبر حاب تنصبه ننصب لكن تولي هنا حرف استدراك حرف استدراك وقاعد خبر لمبتدأ محدود إذا حبيت تنصب هذا فهم تخير يا إما تكلم بالرفع وتنتهى الإشكال وإما تنصب بالصح كي تجيب الاسم بعد لكن مش دير له خليه مرفوع وجوبا وتجعله خبر لمبتدأ محذوف يولي من عطف الجمل لا من عطف مفردات من عطف الجمل لا عطف المفردات اتفقنا ومثله بل ما محمد قائما بل قاعد شوف قول الله عز وجل كيف قدروا له ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما قالوا إيش معطوف على أبا إيش قالوا قالوا هو خبر اللي كان المحذوف مع اسمه لم يتأول لكن هو قاعد شو بلما كيف أشار إليها ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل مش معناته شكون يفك لي هذا البيت بالنصر شكون يفك لي هذا البيت بالنصر إلزم رفع معطوف بلكن